بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ رحمه الله، الحافظ بن حجر، في كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام. الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور، وكذلك في حديث ابن عمر المتفق على صحته. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك يقال له صوم، الإمساك عن الأكل والإمساك عن الكلام، كل إمساك يقال له صوم. وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع. وإذن فهو من أفراد المعنى اللغوي، وجزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي كل إمساك، وأما المعنى الشرعي فهو إمساك معين وإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ورد أحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام في الصحيحين وفي غيرهما، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يذكر من هذه الأحاديث شيئا، لأن موضوع الكتاب الذي هو بلوغ المرام هو أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، ولهذا يعني بدأ بالأحكام المتعلقة بالصيام قبل دخول الشهر. وفي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. هذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للاحتياط من أجل رمضان. أقول: أخشى أن يكون من رمضان وأنا مفطر. الصيام لا بد فيه من نية من الليل، ولو أنه وافق أنه صام ولكنه تبين في أثناء النهار أنه من رمضان، فإن ذلك لا يفيده شيئا، لا يفيده شيئا، بل يوم الثلاثين ليس من رمضان، هو من شعبان، إلا إذا رؤي الهلال في ليلة الثلاثين فعند ذلك يكون من رمضان، فعند ذلك يكون من رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتقدموا، لا تقدموا، أي لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. الإنسان الذي كان معتادا يصوم الاثنين والخميس مثلا، ثم وافق الاثنين يوم ثلاثين يصومه، لأنه صامه من أجل عادته المستمرة وليس من أجل الاحتياط لرمضان. لهذا بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التقدم بصوم يوم يومين، وأنه إذا كان إنسان له عادة مستمرة فإنه يصومه ولا بأس بذلك، لأنه صام لعادته المستمرة لا من أجل الاحتياط لرمضان ومن أجل التقدم في رمضان. فبين عليه الصلاة والسلام يعني هذا النهي، واستثنى من ذلك من يجوز له صيامه لأنه كان معتادا هذا الأمر. ثم هنا ذكر الرجل لا مفهوم له. فكذلك النساء قوله إلا رجل كان يصوم كذلك أو امرأة كانت تصوم صوما فلتصومه. وإنما ذكر الرجال ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال وليس له مفهوم بمعنى أن المرأة تخالف في الحكم وإنما الحكم واحد للرجال والنساء. ثم أيضا حيث قال لا تقدموا رمضان وهذا فيه يدل على أنه يقال رمضان بدون ذكر الشهر ليس بلازم أن يقال شهر رمضان بل إذا قيل رمضان بدون شهر فإن ذلك صحيح فإن ذلك صحيح كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض يعني بعض الناس قال إنه لا يقال رمضان بدون شهر بل يقال شهر رمضان وهذا غير صحيح لأن هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها ذكر رمضان بدون شهر تدل على خلاف ذلك القول. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن عمار وهو بمعنى الحديث الذي قبله أو هو نتيجة الحديث الذي قبله أو مفهوم الحديث الذي قبله لأن حديث قبله يقول لا تقدموا رمضان نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يقول من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وقد عصاه لأنه قال لا تتقدموا والذي صام تقدم فحصلت منه المعصية. إذن قوله من صام اليوم الذي يشك فيه وقد عصى أبا القاسم يعني أنه لم يمتثل قوله لا تتقدم رمضان لا تتقدم رمضان لأن لا تتقدم النهي والوقوع في مخالفة النهي معصية كما أن ترك الأمر وعدم فعل الأمر معصية. فإذا قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أي أنه لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وفعل شيء نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال فقد عصى أبا القاسم والمراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو كنيته أبو القاسم لأنه أكبر أولاده عليه الصلاة والسلام وذكر الكنية وإضافتها إلى الإنسان هو من التكريم والاحترام والتوقير يعني عندما يخاطب الإنسان يقول يا أبا فلان يعني ليس مثل ما يقول يا فلان لأن فيه توقير وفيه احترام ولهذا يعني يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكذلك الصحابة يستعملونها فيما بينهم وهي من من من من من من من النداء بما هو مرغوب وبما هو محبوب. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في فتح الباري قال وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بكونه أبو القاسم أن هذا حسن ولكن وصفه بالرسالة أحسن يعني بأن يقول رسول الله عليه السلام أحسن من أن يقال أبو القاسم وأبو القاسم حسن ولكن أحسن منه أن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وللبخاري فأكملوا العدة 30 وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن المعتبر بالصيام والإفطار وكذلك بالحج إنما هو رؤية الهلال وليس الحساب الذي يحتاج إلى الذي لا يعرفه إلا بعض الناس وإنما الله عز وجل أناط الأحكام في أمور ظاهرة يعرفها الخاص والعام يعرفها الحضري والبدوي لأن شيء مشاهد معاين، ما أنيط الحكم بشيء فيه خفاء وفيه غموض ولا يعرفه إلا بعض الناس، وإنما أنيط بأمور ظاهرة. ولهذا الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات يعني متتعلق بأمور ظاهرة، فالصلوات في أمور ظاهرة، إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، وإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر، يعني طلوع الفجر معلوم وطلوع الشمس معلوم، وكذلك إذا حصل الزوال جاء وقت الظهر، وإذا حصل الغروب جاء وقت المغرب، أنيط بأمور ظاهرة مشاهدة معاينة يعرفها الإنسان في الحضر وفي السفر، يعرفها الإنسان. وكذلك بالنسبة للصيام أنيط برؤية الهلال، وشهر رمضان هو ما بين الهلالين، ما بين هلال رمضان وهلال شوال، فإذا رؤية الهلال بعد يعني بعد شعبان دخل رمضان، وإذا رؤية الهلال في آخر الشهر يعني فإنه ينتهي رمضان، فشهر رمضان بين الهلالين، والصوم يكون بالرؤية والإفطار يكون بالرؤية ولا يكون بالحساب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، قال فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم غم يعني حصل غيم أو غبار لم يرى معه الهلال لأن السماء ليست صافية وإنما حال بين الأفق وبين الناس غمام غيم أو غبار، فإنهم يكملون لأن الأصل هو بقاء الشهر حتى يثبت، وهو لا يثبت إلا بالرؤية، فإذن يبقى على الأصل، الأصل هو الاستمرار في شعبان حتى يثبت رؤية إلى رمضان، وعلى هذا فإذا حصل الغيم فإن الناس يكملون العدة. وقوله فاقدروا له، بعض أهل العلم قال إنه إذا حصل غيم إنهم يصومون، يعني يصومون احتياطا، قوله فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، يعني واعتبروا العدد يعني اعتبروا الشهر 29، ولكن هذه جاءت الروايات ومنها هذه الروايات اللي ذكرها المصنف، قال فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30، هذا يبين أن المقصود يقدروا له يعني يقدرون له التمام والكمال، لأن الأصل هو بقى الصيام بقى شعبان حتى يثبت دخول رمضان برؤية الهلال، والهلال لم يرى، والهلال لم يرى، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30 أو أكملوا شعبان 30 هذا واضح بأنه إذا حصل الغيم أن الحكم الشرعي هو الاستمرار في شهر شعبان، وأنه لم يدخل رمضان، وأنه لم يدخل رمضان لأنه لم يرى الهلال. ولهذا قال في هذه الرواية التي أشار إليها وهي صحيحة منها ما هو في الصحيحين فأكملوا العدة 30 أكملوا شعبان 30، فهذا يبين لنا أن معنى أقدروا له أنهم يقدرون العدد الكامل ويعتبرون العدد الكامل للشهر الذي هو شعبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر وأنه يكون يعني دخول رمضان يعني يكفي فيه يعني واحد يعني يعتبر بدخول واحد، لأن عبد عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح قال تراءى الناس الهلال، يعني الناس يتراءون الهلال يعني في آخر الشهر ليلة 30، فقال رأيته، ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصيام، أمر الناس بأن يصوموا بشهادة أو بإخبار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فدل هذا على أن دخول الشهر أنه يكفي فيه واحد، الشهر الذي يكفي فيه واحد. وأما بالنسبة للخروج فإنه لا بد فيه من اثنين، قد حكي الإجماع على أن الخروج لا بد فيه من اثنين، الخروج لا بد فيه من اثنين، وما جاء فيه شيء يدل على اعتبار شهادة الواحد بخلاف دخول الشهر، فإنه جاء هذا الحديث في اعتبار شهادة الواحد. ترى الناس الهلال يعني في آخر الشهر، الناس يعني صاروا يعني ينظرون إلى السماء يبحثون عن الهلال، فكان عمر ابن عمر رضي الله عنه رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما، وهو بمعنى حديث ابن عمر، بمعنى حديث ابن عمر، إلا أن الأول المخبر والذي رآه ابن عمر، وأما هذا فهو رجل أعرابي غير معروف، وذاك الحديث صحيح، وأما هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكنه بمعنى الحديث السابق. لو لم يكن فيه إلا هذا الحديث ما اعتبر، ولكن حديث ابن عمر هو العمدة، وهذا هو بمعناه، وفي إسناده ضعف هذا الذي هو حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، ولكنه بمعنى حديث ابن عمر، وهو دال على اعتبار الشاهد الواحد، والمعول عليه حديث ابن عمر، وهذا من شواهده. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. ثم ذكر هذا الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها على أن صيام الشهر صيام الفرض لا بد فيه من نية من الليل، حتى يكون الإنسان مستوعب النهار من أوله، مستوعب النهار من أوله يعني من طلوع الفجر، فيكون مبيت النية من الليل من حين يبدأ الصيام وقد نوى. وذلك أن الفرض لا بد فيه من يعني معرفة من الدخول في الصيام في الصوم من أول النهار، يعني بأن يكون هناك في جزء من الليل حصلت فيه النية من لم يبيت، وهذا في الفرض. وأما بالنسبة للنفل فإن الإنسان يمكن أن يصوم من أثناء النهار إذا أصبح يعني غير آكل لشيء ثم أراد أن يصوم فإنه ينوي ويواصل، وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تشترط له النية من الليل اللي هو صيام النفل. وأما صيام الفرض فصيام رمضان أو صيام القضاء رمضان أو صيام الكفارات أو صيام النذور التي هي أمور واجبة، سواء أوجب مما أوجبه الله عز وجل كصيام رمضان وقضائه أو مما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، فإن ذلك لا بد فيه من تبييت النية حتى يكون النهار كله مستوعبا بالصيام وبنية الصيام. من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له، يعني لا يعتبر صومه صحيحا. وذلك أن الناس لو لم يبلغهم الخبر في دخول رمضان إلا في النهار فإنهم يمسكون، ولكنهم يقضون ذلك اليوم، يمسكون فلا يأكلون في يوم هو من رمضان بعد أن علموا أنه من رمضان، ولكنهم عليهم القضاء لأنهم ما بيتوا النية من الليل. والمقصود بنية من ثبيت النية أنها ثبت بأن رمضان دخل هذه الليلة قبل طلوع الفجر، فأمسكوا يعني بعد أن بيتوا النية في الليل وفي جزء من الليل. وثبيت النية قيل إنها تكفي لرمضان بنية واحدة من أول الشهر، هي واحدة من أول الشهر، وبعض أهل العلم قال إنه لابد من التبييت لكل يوم نيته من الليل لكل يوم، ولكن الصحيح أن الإنسان إذا نوى دخول الشهر عند دخول الشهر أنه صائم رمضان كله فإن ذلك كافي. ومن فوائد ذلك لو أن إنسانا نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر في اليوم الثاني فإنه يصوم صوم صحيح. أما على القول بأنه لابد فإنه ذهب ذلك النوم الليل وهو نائم، ولكن الصحيح أنه يكفي لنية واحدة من أول الشهر، والناس عند دخول الشهر صائمون عازمون على صيامه من أوله وناوون صيامه بأكمله، فيكون تبيت النية أو حصول النية أنها كافية من أول شهر، ولا يلزم أن تكون في كل ليلة. يعني نعم الإنسان يتسحر ليصوم، ولكن لو أن الإنسان نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا من النهار من بكرة فإنه لا يقال أنه لم يبيت النية من الليل لأنه كان نايم، فإذا لا صيام له، بل يواصل ويصوم وقد بيت النية من أول الأمر. وأما بالنسبة لصيام النفل فقد جاء ما يدل على أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. وهذا الحديث يدل على أن تبييت النية للصيام النفل ليس بلازم كالفرض، وذلك أن النبي عليه السلام جاء إليهم ويعني قال يعني إن قال هل عندكم شيء؟ قالوا ليس عندنا شيء، فقال إني صائم، يعني أنه صام، وذلك لأنه أصبح غير آكل لشيء. أما لو أكل شيئا بعد طلوع الفجر فلا يمكن فلا يعتبر يقال له صائم لأنه قد أكل في النهار، لكن إذا كان طلع الفجر وهو لم يأكل شيئا ثم أراد أن يصوم فله أن يصوم، فله أن يصوم و يعني له أن يصوم. وأما إذا أكل بعد طلوع الفجر فلا يمكن أن يصوم لأنه قد أكل. من أكل يعني في أول النهار وأراد أن يصوم في أثنائه ليس له ذلك، وإنما الصيام يكون لمن لم يأكل شيئا من أول النهار وأراد أن يصوم فله أن يصوم بنية من النهار في سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. وكذلك جزء الحديث الآخر أنه جاء إليهم وقد كان صائما فقيل إنه أهدي له حيس لهم حيس يعني، فقال أرنيه ثم أكل. فهذا يدل على أن الإنسان الصائم له أن يفطر إذا أراد، وأنه لا يلزم الاستمرار في الصيام، ولكنه أحسن كون يستمر في الصيام أحسن، ولكنه ليس بلازم بخلاف الحج. الحج والعمرة الإنسان إذا دخل في النفل لازم يتمه، وهذا ليس مثل الصيام، ففرق بين الصيام والحج. إذا دخل الإنسان في النسك عليه أن يتمه لو كان نفلا، وأما إذا دخل في الصيام نافئ متنفلا فله أن يتم وله أن لا يتم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ثم ذكر ما يتعلق بالصيام وأن الإنسان يصوم من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن كون الإنسان يتقيد بما جاءت به السنة بالصوم والإفطار أو أنه في الصوم عندما يريد أن يصوم يتسحر، لأن السحور فيه بركة، لأن فيه تقوية للجسم، وكونه يعني يقوى على العبادات ويقوى على الأعمال التي يحتاج إليها في أمور دنياه، فالسحور فيه بركة لأن من بركاته تقوية الجسم وحصول النشاط بخلاف ما إذا صام غير متسحر فإنه يحصل له كسل ويحصل له خمول وقد يقصر في بعض العبادات، ولكنه إذا حصل منه السحور حصل من بركة هذا السحور النشاط والقوة والقدرة على الاتيان بالعبادات الأخرى، وكذلك على الاتيان بالصيام بنشاط وعدم كسل وخمول. وكذلك بالنسبة للإفطار يعجل الإفطار لا يؤخره، فلا يزيد يعني في فيه من أول الليل ولا يؤخر فيه في آخر النهار، وإنما يعني يؤخر السحور ويعجل الفطر. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأخذ بها فيه الخير وفيه البركة وفيه عدم التكلف والتنطع الذي يزيد بعد الغروب، أو يقول أنا لا أريد لا أكتفي بطلوع الفجر لازم أضيف لي شيئا قبله، هذا من التكلف. وإنما السنة أن الإنسان يؤخر أنه يكون سحوره في آخر الليل، وبحيث يعني يكون في آخر السحر، وكذلك يعني يكون إفطاره في أول الليل عندما تغرب الشمس ويتحقق غروبها، كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الحديث الأول قال سحروا فإن في السحور بركة. الأول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني تعجيل الفطر بعد غروب الشمس وبعد تحقق غروب الشمس هذا هو المطلوب، ولا يؤخر الإنسان لأن هذا في مخالفة لسنة الرسول، وأيضا فيه موافقة لأهل الكتاب، ولهذا الفرق بين يعني أهل المسلمين وأهل الكتاب يعني أكل السحور وكذلك أيضا عدم التأخير الإفطار. وللترمذي من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وهذا يدل على تفضيل يعني تعجيل الإفطار، وأن هذا مما هو أحب إلى الله عز وجل، لأنه الموافق لما جاء به الوحي وبما جاءت به الشريعة، والشريعة جاءت بتعجيل الإفطار، فالأحب إلى الله هو الذي يمتثل ما أمر به وما أرشد إليه، هذا هو الأحب إلى الله. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنها تتفاوت وأن الناس متفاوتون فيها، فمنهم من يكون أحب ومنهم من يكون دونه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالسحور، تسحروا يعني الأكل في السحر، الأكل في السحر الذي هو آخر الليل قرب طلوع الفجر الثاني، تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو الطعام الذي يؤكل في آخر الليل للصيام، ولهذا فإن قالوا إنما جاء بالفتح فإنه اسم الشيء الذي يؤكل، وبالنسبة للأكل يقال له سحور بفتح السين اسم للطعام الذي يؤكل في السحر من أجل الصيام استعدادا للصيام، وأما السحور فهو الأكل نفسه، كل إنسان يأكل يقال سحور، والطعام الذي يقدم للأكل هذا يقال سحور فتح السين، وهي كلمات متماثلة مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء والسحور والسحور والوجور والوجور والسعوط والسعوط، ما كان بفتح الأول اسم للشيء الذي يستعمل، وما كان بضم الأول اسم للفعل الذي هو التسحر والتطهر وغير ذلك. تسحروا فإن في السحور بركة، في السحور بركة. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ثم ذكر لما ذكر الإفطار وفضله وتعجيله ذكر ما يكون به الإفطار، وأن أولى ما يكون به الإفطار التمر الرطب، يعني يفطر على رطب الذي هو الجديد الطري المجني، وإن لم يكن فالتمر الذي قد يبس ويعني صار ثمرا، وذلك لأن الإنسان إذا كان صائما فإنه عند الإفطار أول ما يصل إلى جوفه هو شيء حلو الذي هو التمر، وهو أحلى يعني الفواكه يعني فيما أحلى الأطعمة، وهو الغذاء، فهو غذاء وهو فاكهة وهو يعني يغني عن غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جيع أهله، بالنسبة لأهل المدينة بيت لا تمر فيه جيع أهله. وكان عليه الصلاة والسلام يمضي شهر وشهران ولا يوقد في بيته نار، ما عندهم شيء يطبخونه ولكنهم يأكلون التمر ويشربون الماء، يأكلون التمر ويشربون الماء. فالتمر فيه حلاوة، والحلاوة بعدما يكون إنسان قد أمسك عن الأكل والشرب مدة طول النهار، فإن أول ما يدخل بفمه ينبغي أن يكون الحلو الذي هو التمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، الماء طهور يطهر يعني الداخل، وكذلك يطهر الباطن فيما يتعلق بحصول البركة وحصول الفائدة فيه. ولهذا المولود أول ما يولد يعني ينبغي أن يحنك، وتحنيكه بالتمر الذي يكون أول شيء يدخل جوفه، يعني يحنك بالتمر بحيث تمضغ التمرة حتى تكون سائلة ثم تكون في حنك المولود، فأول شيء يدخل جوفه هذا الحلو الذي هو التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.